خلاص إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مرحبا بكم مرة أخرى في رحلتنا في الكلام على أصول الشاطبية، أصول القراءات السبع. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى باب مهم جدا، وهو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. هذا الباب مهم جدا نظرا لكثرة وجوده في القرآن، ونظرا لأنه باب طويل وفيه أحكام ليست بالقليلة، لكننا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نبسطه بقدر الإمكان. أول خطوة إن شاء الله تعالى في هذا الباب أن نفهم العنوان، نفهم عنوان الباب، عن ماذا يتكلم هذا الباب، ولعلنا ننتهي منه إن شاء الله تبارك وتعالى قبل رمضان. الفتح والإمالة وبين اللفظين. المقصود بالفتح هنا ليس الحركة، ليس حركة الفتحة التي هي مثل الكسرة والضمة، لكنه يقصد به فتح الفم عند نطق الحرف، ويسمى أحيانا في المتن بالتخييم. طيب، بمعنى أوضح وبصورة أبسط، عندنا فتحة وعندنا كسر، عندنا فتحة وعندنا كسر، وعند الكلام على الفتحة أصل الفتحة أو ما يتعلق بالفتحة ألف المد، يعني يأتي بعد الفتحة ألف المد، يا آ با. فلما أنطق الفتحة وبعدها ألف مد، أنا أفتح فمي عند النطق بهذا هذا الفتح وهذه الألف. نأخذ مثلا مثال كلمة الهدى، الهدى دا. لو ننظر إلى هيئة وكيفية الفم عند نطق الدال المفتوح وألف المد بعدها، سنجد أننا نفتح الإيه؟ نفتح الفم. طيب، لو قلنا كسرة، كسرة المناسب للكسرة إذا أتى بعدها حرف مد يكون ماذا؟ الياء. يهدي، يهدي. سنجد أن منظر الفم لا يفتح، يعني لا يفتح الفم، لكن ننطق الدال مكسورة، دي دي بعدها ياء مكسورة. يبقى الفتح فتحة، حركة الفتحة بعدها ألف بفم مفتوح. وفي المقابل كسرة وبعدها ياء، هذا هو الفتح. طيب، الإمالة، الإمالة، الإمالة هي ما بين الفتحة والألف وما بين الكسرة والياء. تاني، الإمالة هي ما بين الفتحة والألف وما بين الكسرة والياء. يعني لما أقول هدى عايز أكسر الدال هتبقى إيه؟ هودي، هودي هدى وما بينهما هدى د. هذه هي الإمالة، يعني النطق بالحرف بصفة ما بين الفتح وما بين الكسر، ما بين الألف وما بين الياء، بصفة ما بين الفتح والألف وما بين الكسر والياء، وسط بينهما هدي. تمام، آدي الفتح والإمالة، بين الفتح والإمالة. يبقى الفتح أدي أول درجة، وعكسها كسر وياء، فتح وألف عكس كسر وياء، وبينهما الإمال، وبينهما النطق بين الألف والفتحة وبين الكسرة والياء بينهما الإمال. فإذا اقتربت الإمالة من الياء تسمى إمالة كبرى، يعني أميل في الألف تجاه الياء والكسرة أكبر ما يكون. يبقى هدى هدي هدي دي قريبة من ليه؟ من الياء، دي إمالة كبرى. طيب إذا ابتعدنا عن الياء قليلا واقتربنا من الألف هدى دا، هذه إمالة صغرى، إمالة صغرى، يعني نتحرك تجاه الكسرة لكن هذا التحرك صغير، نتحرك تجاه الكسرة والياء لكن هذا التحرك صغير، فإذا زدنا في هذا التحرك فصار هذا التحرك أكبر منه، يكون الإمالة الكبرى. مهم جدا في بداية هذا الباب أن نفرق بين هذه الأشياء الأربعة، فتح وألف ضده عكسه كسر وياء وبينهما إمالة، هذه الإمالة إمالتان، إمالة كبرى تجاه الياء تجاه الكسرة، وإمالة أصغر منها قليلا تسمى الإمالة الصغرى، أو ما يسمى بالتقليل، التقليل، أو ما بين اللفظين، أي ما بين الفتح والإمالة، بين اللفظين هنا بقى معنى إيه؟ معناه التقليل، معناه الإمالة الصغرى. يبقى الباب ليس متعلق بالكسر، الكسر خلاص، الكسر والياء خلاص ما فيش مشكلة، أنا ذكرته من ضمن المراتب الأربعة لأبين كيفية النطق، الكسر والياء ليس محل الباب، لكن عندنا فتحة وألف فننزل بها درجة تجاه الياء تسمى، تجاه الكسرة والياء تسمى إمالة صغرى، ثم ننزل بها أكثر فتصير إمالة كبرى. يبقى فتح وإمالة كبرى وبينهما سماه الناظم ما بين اللفظين، أي ما بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، ما يسمى بالإمالة الصغرى أو التقليل، ولفظ التقليل موجود عندنا في المتن كثيرا. هدى هدى فتح هدى تقليل هدى إمالة، لو في كسر يبقى هودي، طبعا ده مش موجود معنا، هي كلمة هدى بتتنطق بثلاث، اختلف القراء فيها بين الفتح ثم ننزل قليلا فتصير إمالة صغرى أو مسمى تقليل، أو ما بين الفتح والإمالة ثم إمالة، وإذا أطلق لفظ الإمالة فيقصد بها الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى الأقرب إلى الياء والكسر. واضح هذا التقسيم؟ تمام. يبقى احنا كل هذا الباب اي الإمالة الكبرى بين الألف والياء، والصغرى بين الفتح والإمالة الكبرى. تمام، الله ينور عليكم جميعا. يبقى هذا الباب كله في هذه الثلاثة، فتح وألف ثم إمالة صغرى ثم إمالة كبرى. هيا نبدأ وننظر من الذي يقرأ بالإمالة الصغرى ومن الذي يقرأ بالإمالة الكبرى، وما هي الكلمات أو القواعد التي تجري عليها هذه الأحكام. الأصل في الباب هو الفتح، إلا أن بعض القراء يقرؤون هذا الفتح بإمالة صغرى أو بإمالة كبرى. فما سيذكر في هذا الباب من إمالة صغرى أو بإمالة كبرى فسيكون طبعا للباقين بالإيه؟ للقيمة بالفتح، الفتح اللي هو فتحة بعدها ألف. رقم واحد الأصل في هذا الباب هو حمزة والكسائي. الأصل في هذا الباب حمزة والكسائي في الإمالة الكبرى. رقم اثنين، نتعامل في هذا الباب على فتحة بعدها ألف مد. طبعا ألف مد طبيعي إن هو يكون قبلي فتحة، طبيعي إن هو يكون قبلي فتحة. ألف مد آخر اللفظ، ألف مد أصلي، ألف مد الذي من شروطه أن يكون قبله فتحة، وهذا الألف يكون أصليا. يعني إيه أصليا؟ يعني كلمة الهدى هذا الألف من أصل بنية الكلمة، هذا الألف من أصل بنية الكلمة. غير لما نقول قلنا الألف اللي في الآخر دوت بتاع الفاعلين ليس من أصل بنية الكلمة. طيب، يقول الإمام رحمه الله تعالى: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، وكيف جرت فعلا ففيه وجودها، وإن ضم أو يفتح فعلا فحصل. ده المقطع الأولاني فاضل كمان. وما رسم وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بل. ده المقطع الأولاني يتكلم عن الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. رقم واحد، أمالة إمالة كبرى حمزة والكسائي، كل ألف أصلية متطرفة أصلها ياء، أصلها ياء، أصلها ياء، عشان كده بنميلها تجاه الياء. هذا الألف أصله ياء، فقراءة حمزة والكسائي أننا نشير إلى أصلها فنميل هذه الألف لتصير قريبة من الياء. لكن هنا سؤال، ما معنى ألف أصله ياء؟ يعني ما معنى كلمة أصل؟ هذه القاعدة التي ذكرتها هي البيت الأول، وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. خلاص، حيث تأصلا من أصل بيت الكلمة، لام الكلمة زي ما الأخت بتقول. لكن هذا الألف في بعض تصاريف الكلمة ينقلب إلى حرف آخر، بمعنى كلمة الهدى التي ضربت بها مثال، الهدى الهدى، لو حبينا نثني هذه الكلمة نخليه مثنى. أنا كلكم بتقول ايه؟ هديان، هديان، يان، الالف هنا تحولت الى ياء. طيب، لو حبيت اجيب منها الفعل المضارع من المصدر الهدى لو حبيت أجيب منه الفعل المضارع. ها، يهدي الألف إيه؟ ظهر عندي في المضارع إيه؟ ظهر ياء. طيب لو قلت يسعى الألف بتاعت الهدى لما جبت منه المضارع بقت يهدي. طيب يسعى لو جاي يعني إيه؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هو المضارع ألف. طيب أجيب منه الماضي وانسبه إليه، وانسبه إلى تاء المتكلم، أقول هديت سعيت سعيت سعيت. هنا لما قلت سعيت هذا الألف يسعى تحول إلى ياء. اشترى لما نجيب المضارع اقول يشتري، اظهر في المضارع، وممكن اقول اشتريت. طيب دعا، دعوت او يدعو، الالف هنا اصلها ايه؟ اصلها واو. اذا القاعده الاولى تقول ان حمزه والكسائي يميل الالف المتطرف الاصلي اذا كان اصله ياء، اذا كان اصله ياء. وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء. عرفنا عن إيه ذوات الياء؟ ذوات الياء أن هذا الألف أصله ياء حيث تأصل. طيب أعرف منين يا مولانا هذا الأصل؟ كيف أعرفه؟ كيف أعرف أن الألف أصله ياء؟ قال لي وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهله. يعني إذا جئت بتصاريف الكلمة من المصدر ومن المضارع ومن النسبة إليك، وإن رددت إليك الفعل نسبته إليك وإلى المتكلم إلى تاء المتكلم صادفت منهلا، ستصادف هذا الأصل واضحا جليا. وأنبه دائما دائما دائما أقول أن طالب القراءات لابد له من أصول في علمي النحو والصرف، في علمي النحو والصرف. طبعا اللي واخد نحو وصرف حتى لو الأساس فقط سيفهم هذا الكلام جيدا. وما سبنيش كمان الإمام، لم يتركني وحيدا، أعطاني أمثلة. قال هذا واشتراه والهوى وهداهم. طيب كلمة هداهم هي الألف هنا متطرفة؟ متطرفة. هم اللي في الآخر دي ضمير زائد، إنما الكلمة أصلها إيه؟ هدى. جاء بعده بقى أي حروف زائدة مفيش مشكلة. يعني وقال الذي اشتراه، أنا عندي الكلمة أصلها اشترى، فهذا الألف يمال، اشتريه. هداهم. واضح؟ واضح حتى الآن؟ طيب كلمة سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى فيها إمالة ولا ما فيهاش إمالة؟ كلمة الأقصى عند الوقف عليها فيها. لماذا؟ لأن الألف أصله ياء. طيب طيب لو قلنا مثلا إن الصفا والمروة، الصفا فيها إمالة ولا لا؟ صفوان، الله يفتح عليكم، أصلها واو. تمام. طيب إن لما طغى الماء، عند الوقف على طغى، طغيان، طغيت، تمام. طيب لو قلت وقال الذي نجا، نجوت. طيب لو قلت ما كان محمد أبا أحد، أبا، أبو، أبوان، هي أصلا زائدة وكمان أصلها واو. وضحت الفكرة يا جماعة؟ طيب التي، الألفات التي عوض عن التنوين، عوض عن التنوين، يعني ايه عوض عن التنوين؟ ذكرى، عوجا، ماء، ليس فيها، ليس فيها إمال. ألف التثنية، يخافا، يذهبا، إثنى، كل هذا ليس فيه، ليس فيه إمال. فمن عفا وأصلح، يلا عفا، فيها إمال ولا ما فيهاش؟ كده تمام، كده احنا مع بعض زي الفل. عفا ليس فيها إمالة لأن أصلها واو. نرجع للأبيات، وحمزة منهم الكسائي وبعده أمالة ذوات الياء حيث تأصلها، وتثنيات الأسماء تكشفها، مردت لك الفرس صفت لا هذا واشتراه الهوى وهداه. قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، في ألف التأنيث في الكل ميلا، يعني أمالة نمرة اثنين، أمالة حمزة والكسائي، ألف التأنيث. ماشي جميل خالص. إيه بقى هي ألف التأنيث؟ ما هي ألف التأنيث يا إمام؟ قال حتى تضبط وتفهم ألف التأنيث، قال وهي كيف جرت فعلى ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالى فحصلا. البيت اللي وراه ده بقى بيبين ما معنى ألف التأنيث. ألف التأنيث هي الألفات التي في الكلمات التي على وزن فعلى كيف جرت. يعني إيه كيف جرت؟ يعني على الفتح والكسر والضم، فعلى، فعلى، فعلى، فعل، وفعلا وفعلا. وإن ضم أو يفتح فعالا، ما على وزن فعالا بالضم والفتح، فعالا أو فعالا، فعالا وفعالا. طيب واحدة واحدة، كيف جرت فعلا؟ فعلا وفعلا وفعلا، فعلا وفعلا وفعلا. فعلا على وزن زي الدنيا، الدنيا يبقى الدنيا. النجوى يبقى على وزن النجوي. تقوى، تقوي. المنة والسلوى، سلوي. يحيي الموتى، موتي. ده على وزن كل ما هو على وزن فعلى. وألحق بهذا الوزن نبي الله يحيى، ألحق به، هي ليست ألف تأنيث، لكن ألحق به نبي الله يحيى، يبقى يحيى برضو فيها إملة على وزن إيه؟ على وزن فعلى، أو ملحق بوزن فعلى. طيب فعلى على الكس نقول إيه؟ إحدى، تبقى إحدي. تلك إذن قسمة ضيزة، ضيزي. سيماهم على وزن فعل، سيماهم، وأنه رب الشعر، ذكري، كل على وزن فعل. وألحق به نبي الله عيسى، وألحق به نبي الله عيسى، عيسى. طيب فعلى، فعلى زي القربة، زي الأنثى، زي طوبى، زي البشرى، زي الأخرى، زي السوءة، زي الكبرى، زي الدنيا. انا الدنيا انا جبتها ايه؟ ذكرتها قبل كده في الفتح، دنيا على وزن فعلى، ضم بالفعلى يبقى قصوى، دنيا، انثى، طوبى، قربى، بشرى، كل دوت بالاماله. والحق به نبي الله موسى، ألحق به نبي الله موسى، أيضا موسى يبقى بالفتح. دعوة ومرضى ونجوى وتقوى وشتى. وأسرى، ألحق به يحيى، كسر إحدى، شعرى، ذكرى، وألحق به عيسى، ضم، قصوى، ودنيا، وقربى، وألحق به موسى. طيب السؤال لكم، مأوى، جنة المأوى، تبع الموضوع؟ هي ليست على وزن فعل، على ليست على وزن فعل، على وزن ايه؟ على وزن مفعل، لكنها ستمال من قاعدة أخرى، لكنها ستمال من قاعدة أخرى. طب أنا من الأول كده عايز أسأل سؤال، ولازم نظبط الموضوع ده كده مع بعض. كلمة زي كلمة الأنثى مثلا، الأنثى بنميلها ليه؟ يلا زي ما خدناها، يلا بنميلها ليه؟ عشان ألف التأنيث على وزن فعلة. طب ما ينفعش نقول إن هنا الألف أصلها ياء؟ تقوى مثلا، تقوى هي ليست ألف أصلية، ليست ألف أصلية. احنا كده بنقول حيث تأصل، حيث ايه؟ حيث تأصل، لذلك فاء عين لام وبعد كده ألف الايه؟ ألف التأنيث أو ألف التأنيث. تمام. طيب قد يجتمع سببان في إمالة كلمة، سببان في إمالة الكلمة، فنشعر أحيانا بالتكرار. هيبين كمان في القاعدة القادمة يعني سنشعر بالتكرار. فسنقول لأن ليست أصلية، ما هو على وزن فعلة. احنا بنعرف أصل الكلمة من إزاي؟ فاء وعين ولام. أنثى فعلان. الحروف الأصلية فاء وعين ولام، فاء وعين ولام، بعد كده زائد. طيب سنرجع إلى ما أريد أن أوصله لحضراتكم بعد قليل، سنرجع مرة أخرى لهذا الموضوع الذي نريد أن نضبطه بعد قليل. طيب فعل وفعل وفعل وما يلحق بها من موسى ويحيى وعيسى. طيب وإن ضم أو يفتح فعالة، فعالة بضم الفاء زي سكارى، فرادة، كسالة، أو المفتوح مثل يتامى، النصارى، أو الحوايا، وأنكحوا الأيامى، كل هذا بالإمام. يتامي، أيامي، نصاري، حوايي، كسالي، فرادي، هذه الخمس أوزان والثلاث كلمات التي تلحق به. هذه الفقرة الأولى، حمزة والكسائي بيميل أي ألف أصلية منقلبة عن ياء، اثنين الخمس أوزان وما يلحق بها، ثلاثة قال وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أما لا وقل بلى، هذه كلمات بالإمالة لحمزة والكسائي. وفي اسم في الاستفهام أن، لفظ أن وهو اسم استفهام، لما تأتي في القرآن قل فأني توفكون، أني لك هذا، وأيضا اسم الاستفهام متى، متى هذا الوعد، متى هو. يبقى أسماء الاستفهام أن ومتى بالإمالة لحمزة والكسائي، وعسى أيضا، وأمال حمزة والكسائي إمالة كبرى، كل داوت لما تطلق الإمالة يبقى إمالة كبرى. كلمة عسى، عسى، طب ليه هو هنا ذكر عسى مع انه هو الالف اصله ياء؟ شبان ان هو عسى هذا مختلف شوية عن فعل مثلا زي اتى، اتى او هدى. ليه؟ لان عسى غير كامل التصرف، يعني بيجي منه الماضي فقط، عسى عسيته، الماضي والايه والمضارع ما بيجيش منه الامر، بيجي منه الماضي، قصدي الماضي فقط ولا يتصرف، يعني ما فيش منه مضارع وما فيش منه، ما فيش منه امر، بخلاف بقيه الايه، بقيه الافعال. يعني هو عسى فقط، عسى عسيته عسوا، لكن مضارع منه مفيش، أمر منه مفيش، عشان كده أفرده بالكلام، بالكلام وحده. وقل بلى، وأيضا لفظ بلى حيث ورد في القرآن بيميله حمزة والكسائي، بلي وربي لتبعثن. ولما يكون الكلام، الكلمات مكتوبة بنصها كده خلاص بتسهل علي الموضوع، المتن الكلمات واضحة فيه وصريحة. اسم الاستفهام أن وفي متى، وعسى أمالة، وقل، وقل بلى. تمام. القاعدة القادمة وهي قاعدة مهمة، قال وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل أعلم. وما رسموا بالياء، أي ألف مرسوم في المصحف بالياء بغض النظر عن أصله يمال لحمزة والكسائي، أي ألف مرسوم في رسم المصحف بالياء. يعني مرسوم في رسم المصحف بالياء؟ يعني رسمه ياء، الياء اللي هي النبرة أو الياء اللي هي في آخر الكلمة، هتلاقيها ياء، صورة الياء في وسط الكلمة أو صورة الياء في آخر الكلمة وفيها ألف صغير كده. لا، هذه القاعدة لا تشمل كل ما سبق، هنفرق بينهم دلوقتي ببساطة خالص. أي ألف مرسوم بالياء يمال لحمزة والكسائي. بمعنى بمعنى كلمة وضوحة كلمة والضحى. من الضحو، هذه الكلمة أصلها واو، لكنها مرسومة في المصحف بإيه؟ رسم الألف هنا إيه؟ بالياء. رسم المصحف بالياء. فبيقول إذا رسمت الألف بالياء ما بصش على أصلها. إذا رسمت الألف بالياء ما بصش على أصلها. إمتى أبص على أصلها؟ لما تبقى مرسومة بالألف، زي الأقصى، زي سيماهم، لما تبقى مرسومة بالألف أبص على أصلها، لكن مرسومة بالياء خلاص ما اشغلش بالي. تمام؟ طيب، القاعدة دي مهمة جدا. السؤال اللي أنا عايز أسأله، كلمة زي كلمة الأنثى، ما كلمة زي كلمة الأنثى مش مرسومة بالياء؟ مرسومة بالياء. طيب لما هي مرسومة بالياء ما سابهاش ليه تبع قاعدة وما رسمه بالياء؟ لسببين. السبب الأول إن في زيها زي كلمة دنيا مثلا مش مرسومة بالياء. السبب الثاني إن هو في اللي جاي في بقية الباب سيوافق حمزة والكسائي في تقليل أو إمالة في ألفات التأنيث فقط. تاني، يعني احنا دلوقتي في اول الباب بنتكلم عن حمزه والكسائي، تمام؟ في قاعده عامه لحمزه والكسائي ما رسموا بالياء. طيب ما رسموا بالياء ده بقى ممكن تجتمع تحته اكثر من قاعده، يعني على وزن فعل، كلمه مات، كلمه عسى، كلمه ان، تمام؟ لذلك هنيجي بقى واحد بقى قارئ زي أبو عمرو مثلا لا يقرأ كل ما رسم بالياء، لا، سيقرأ ما على وزن فعل، على وزن فعل، على وزن فعل بطريقة ما، فلا يفهم أن هذه الأوزان خاصة بأبي عمرو فقط، لكنه أيضا أصل الإمالة فيها حمزة والكسائي، سواء لأنها مرسومة بالياء أو لأنه ذكر هذه الأوزان أيضا من ضمن ما يميله أو يميله حمزة والكسائي. كل ألف، يبقى القاعدة الأساسية بقى نلخص اللي فات في جملتين اتنين. نلخص اللي فات كله في جملتين اتنين سهلين خالص. ألف أصله ياء أو ألف مرسوم بالياء بس. حمزة والكسائي بيميل الألف الذي أصله ياء أو ألف مرسوم بالياء. الألف اللي أصله ياء ممكن يكون مرسوم ياء، مفيش مشكلة، يبقى اجتمع فيه سببين، مفيش مشكلة، مرسوم ألف وأصله ياء خلاص، مرسوم ياء يبقى مش هدور على أصله. وناخد بالنا من الخمس أوزان، لأن الخمس أوزان دول هنحتاجهم، أو بعض هذه الأوزان هنحتاجهم مع قارئ آخر فيما بعد. تمام؟ واستثنية مما رسم بالياء كلمة. كلمة لدى، كلمة لدى اللي هي في قوله تعالى لدى الحناجر كاظمين. لدى الحناجر لما نيجي نشوفها كلمة لدى الحناجر، طبعا كلمة لدى الحناجر أو أي ألف جاء بعده ساكن بيحذف لالتقاء الساكنين، فمبقاش فيه إمالة، مبقاش فيه إمالة. يعني هي لدى الحناجر أصلا ما فيهاش ألف، لكن لو وقفنا على كلمة لدى هنلاقي لدى لام دال ألف مرسوم، يعني هذا الألف لا يمال استثناء، هنقف عليه برضو لدى. وألف يا سيدها لدى الباب، لدى الباب أصلا مرسومة بألف، هي كده كده أصلا لا تمال، يعني مش مستثناء لأن هي أصلا مرسومة لام دال ألف. وهذا أول استثناء كلمة لدى الحناجر. ما زكى منكم من أحد أبدا في سورة الإيه؟ في سورة النور أيضا لا يميلها حمزة والكسائي أصلها. ما زكى منكم من أحد، هي مرسومة نعم بالياء لكن لا تمل. وكلمة إلى حرف الجر إلى، وحرف حتى وعلى، إلى وعلى وحتى هذه حروف رسمت ألفها بالياء لكن لا تمال لحمزة والكسائي، لكن لا تمال لحمزة والكسائي. واضح كده يا جماعة؟ متابعين معايا لغاية دلوقتي كده والأمور مترتبة؟ طيب آخر الكلام في درس اليوم إن شاء الله تعالى، قال وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. كزكاها وأنجى مع ابتلى. طيب عايز يقول ايه؟ عايز يقول وقال الذي نجا منهم، خليكم معايا تابعوا معايا كده، نجا فيها مال ولا ما فيهاش على ما ذكرناه؟ نجا مرسومة بالالف، مرسومة بالالف يبقى لازم ابص على اصلها، اصلها نجا نجوت، يبقى ليس فيها إمالة. هذا ثلاثي، فعل ثلاثي من ثلاث حروف ناجا. طب لو ما قلت فلما أنجاهم، أنجاهم أنجاهم أصلها ياء، فبيقول إن هو طالما أن هذا الثلاثي زاد حرفا عليه مزيد بالألف، نجا بقت إيه؟ بقت أنجا، نجا بقت أنجا. هذه الزيادة جعلت اللفظ يرسم بالياء ويمال، فلما أنجيهم أنجيهم، ما يبقى نجا مرسومة بالألف وأنجيهم مرسومة بالياء. ليه؟ لقاعدة تقول أن هذا الثلاثي إذا زيد فصار مزيدا بحروف أخرى تحولت هذه الألف إلى ألف ممالة ترسم. مثال تاني، زكا، زكى يزكو، زكى يزكو. طيب قد أفلح من زكاها، زكى صارت إيه؟ صارت زكى، زكى خلاص قلنا إن هي ملأ تمال أصلها واو. طيب زكى مزيد بإيه؟ هذا فعل ثلاثي تحول الى اكثر من 3 حروف اسمه مزيد بالتضعيف بالتشديد، مزيد بالتضعيف، زودنا عليه حرف، خلاها زكاها، رسمت بالياء، رسمت بالياء وفيها إمال. بلا يبلو، طب بلا صارت ابتلى، ابتلى مزيد بالالف والتاء، ابتلى يبقى ابتليه ربه. كل هذه قواعد صرفيه كان يمكن الاستعاض عنها بقول الناظم ايه، وما رسموا بالياء. ما هو زكى مرسومه بالياء لكنها مستثناه غير ما زكى. الكلام الذي ذكرناه فيه كلام كثير في الصرف. نستطيع أن نلخص الكلام كما قلنا أن حمزة والكسائي يميل الألف التي أصلها ياء، الألف الأصلية المتطرفة التي أصلها ياء، أو الألف المرسومة ياء بغض النظر عن أصلها. ومن ذلك الثلاثي المزيد. وفعل فعل فعل فعال فعل. يعني احنا ممكن نلخص الساعة، بقالنا ساعة بنتكلم في سطرين اتنين. ما رسم بالياء غير لدى وزكى وإلى وحتى وعلى. ما أصله ياء وألف الاستفهام على الخمس أوزان. وناخد بالنا من موسى وعيسى ويحيى، ناخد بالنا من موسى وعيسى ويحيى ليس لشيء إلا أني سأستخدمها لقارئ آخر، وإلا فموسى ويحيى وعيسى مرسومة بالإيه؟ مرسومة بالياء. يعني حتى ولو لم نلحقها بفعل وفعل وفعلى فيما مضى سنميلها لأنها ألفاتها مرسومة بالياء، إلا أنني سأستخدم هذه الأوزان وأنني ألحقت هذه الكلمات للثلاثة أنبياء موسى وعيسى ويحيى، ألحقتها بهذه الأوزان لأنني سأستخدم هذه الأوزان لقراء أخر ليس لهم علاقة بما هو مرسوم ياء أو بما هو أصله ياء. تمام، مفهوم كده يا جماعة؟ كتب عليه أنه من تولاه مرسومة بالألف وأصلها ياء. تمام، تميل توليه. معظم الكلمات التي يميلها حمزة والكسائي فهي مرسومة بالياء في المصحف، وكلمات قليلة هي التي مرسومة ألف وردت إلى أصلها فصارت الألف هذه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد قليل إن شاء الله سنتابع متن فرش سورة الإسراء تقريبا، لأننا توقفنا عند سورة الإسراء. نلتقي إن شاء الله لمن أراد أن يحضر إن شاء الله 5 دقائق ونبدأ في متن سورة الإسراء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم جميعا كل الخير وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.